بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الموات هو الأرض التي ليست ملكا لأحد، وليست مرفقا من المرافق الخاصة أو العامة، هذا هو الموات. وإحياؤه مراد به إحداث شيء فيه مما يصلحه، إحداث شيء فيه مما يصلحه ويهيئه للانتفاع، مثل أن يحفر فيه بئرا أو يحيطه بجدار، أو أن السلطان يقطعه إياه فيختص به. نعم. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة: وقضى به عمر في خلافته. رواه البخاري. نعم، أعد الحديث. السلام عليكم. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة: وقضى به عمر في خلافته. رواه البخاري. نعم، عروة هو عروة بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما، أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، أخت عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فيا له. لفظ الحديث: من عمر أرضا، من عمر أرضا، عمر أرضا يعني أحدث فيها شيئا يصلحها للزراعة والانتفاع، يعني حاطها بجدار أو حفر فيها بئرا أو أجرى إليها ماء فهي له. نعم، فهذا فيه دليل على ما تملك به الأرض الموات. نعم. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي: قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته، قضى بهذا أن من عمر أرضا فهي له. نعم. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. رواه الثلاثة وحسنه الترمذي، وقال: روي مرسلا وهو كما قال، واختلف في صحابيه، فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمر، والراجح الأول. أعد الحديث. صلى الله عليه. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. أحيا، وفي اللفظ الذي قبله عمر، بمعنى أنه أصلح فيها شيئا أو عمل فيها شيئا يجعلها صالحة للاستثمار. نعم. وعن ابن عباس أن الصعب بن جثامة الليثي أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله. رواه البخاري. نعم، الحديث اللي بعده. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه، وله من حديث أبي سعيد مثله، وهو في الموطأ مرسل. نعم، وهذا الحديث كالذي قبله، أن من أحيا أرضا أو عمرها أو أصلحها وهي ليست لأحد وليست مرفقا من المرافق فهي له ملك، يملكها بذلك. نعم. وعن ابن عباس، ولكن قوله لا ضرر ولا ضرار يدل على أنه إذا كان في إحياء هذه الأرض ما يضر بالناس أو يضر بأحد فإنه لا يجوز هذا ولا يملكها بذلك، لا ضرر ولا ضرار. فيشترط في إحياء الموات أن لا يضر به أحدا أو يضايق به أحدا. نعم. وعن صمغة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطا على أرض فهي له. رواه أبو داود وصححه ابن الجارود. هذا أحد أنواع إحياء الموات، أن يحيطها بحائط يمنع دخول الدواب إليها ويمنع الناس من الدخول فيها، إذا أحاطها فهو أحق بها. نعم. وعن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيئته. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. هذا بيان حريم البير، حريم البير يعني ما يتبع البير التي يحفرها الإنسان، أو تكون بئرا قديمة، بئرا قديمة ينتفع بها الناس ويريدون عليها، يكون لها حولها مساحة، يكون حولها مساحة للماشية وللناس الذين يرتادون هذه البير، مساحة لا يعتدي عليها أحد. الحريم البير العادية يعني القديمة 50 ذراعا حولها، وأما البير الجديدة فهي على النصف، 25 ذراعا حولها. نعم. وعن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت. رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. نعم. وهذا أيضا يدل على ما تملك به الأرض الموت، وهو الإقطاع، إذا أقطعه ولي الأمر فإنه يكون حق بها، لكن يشترط أن يعمرها، أما مجرد الإقطاع فلا يفيده ملكا، لكن يفيده أنه يختص هو بإحيائها، فإذا أحياها فهي له، أما مجرد الإقطاع فلا يفيد ملكية. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه فأجرى الفرس حتى قام، ثم رمى بصوته فقال: أعطوه حيث بلغ الصوت. رواه أبو داود وفيه ضعف. أقطع الزبير، أقطع صلى الله عليه وسلم الزبير حضر فرسه، يعني منتهى عدوه، منتهى عدوه، فأجرى الزبير رضي الله عنه الفرس، ثم لما انتهى عدوها رمى بصوته أمامها زيادة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هذا دليل على إقطاع السلطان لبعض الرعية ممن يحيون الأرض وينتفعون بها ويستثمرونها، لا مجرد أنه يأخذها ويستولي عليها ولا يعمرها. إقطاع السلطان لا يفيد ملكية، لكن يفيد أنه أحق بها بتعميرها. نعم. وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: الناس شركاء في 3، في الكلأ والماء والنار. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. نعم، هذه 3 الناس شركاء فيها، لا يستولي عليها أحد، لا يستولي عليها أحد ويمنع الناس من الانتفاع بها، شركاء في 3: الماء، الماء الذي ليس ملكا لأحد، الماء الذي في الموات، الماء الذي في الغدران مجاري السيول، لا يجي واحد يتحماها ويرد يطرد الناس عنها، كل ينتفع من هذا الماء، أما الماء الذي في ملكه هذا هو أحق به، لكن الماء الذي في أرض الموات مجاري السيول، مجمعات السيول، البير التي ليس لها مالك انتفع بها ويستقى منها، الناس فيها شركة، من سبق إليها فهو أحق بالانتفاع بها ويأخذ حاجته منها، ثم يأتي من بعده، وهكذا في 3: الماء والكلى، يعني العشب، العشب الذي ينبت في البر ليس في ملك أحد، هذا لا يستولي أحد عليه، لا يستولي أحد عليه ويمنع الناس، بل يأخذ حاجته ويترك البقية للناس. والنار، النار التي تكون ليست لأحد، يعني نار موقدة، فيأتي وكل يأخذ منها ما ويقتبس منها ما ينتفع به، يعني مشتركة بين الناس. نعم. باب الوقف. يكفي. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.